وكلامهم ليس يتفق لا مع العقل ولا مع الفطرة ولا مع أي مستند من المستندات التي من الممكن أن يستند إليها أحد من العقلاء. ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، أفلا تعقلون؟ فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإذا بعد أن تكلم عن المجادلين في آيات الله بغير سلطان أتاهم، ذكر طائفة من الناس تعبد الله على حرف كما يخرج الخارج مع الجيش ويكون في نهاية الجيش في الطرف الأخير، فإن وجد وشم رائحة انتصار قر وإلا فر. فهؤلاء دخلوا الإسلام بمفهوم المكسب الدنيوي والعرض الدنيوي الحقير، دخلوا الإسلام على أساسه، فإن حصلوا مكاسب ثبت إيمانهم واطمأنت قلوبهم، وإلا كانت الأخرى وانقلبوا على وجوههم كما قال سبحانه ومن الناس من يعبد الله على حرف. فإن أصابه خير اطمأن به بهذا الدين، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه كما ينقلب أو تنقلب الحشرات، تنقلب الحية على وجهه، انقلب على وجهه فأصبح خسيسا حقيرا، ليس كالإنسان السوي الذي خلقه الله سويا. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ فهذا قد انكب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وحينما يخسر دينه ويكفر بربه إلى أين المفر؟ إلى أين يلجأ؟ إلى من يلجأ؟ إلى من يلجأ الفارون من رب العالمين؟ إلى أين يسير المرتدون؟ وأي طريق يسلكون؟ إنهم لن يجدوا أمامهم إلا الإلحاد أو الشرك، يكفر كفرا كفر جحود، فينكر ربه وينكر خالقه سبحانه وتعالى، أو يذهب إلى المصنوعات والمسبوكات والمنحوتات، لأنه قد انكب على وجهه فأصبح حقيرا يسجد أمام أي صنم أو أمام أي ضريح أو أمام أي مقبور أو أمام أي طاغية، يقول له أنا ربكم الأعلى ويشير إليه بمجرد إشارة، إذا به يسجد ويجعل جبينه في الأرض ويعفر جبينه بالتراب لغير خالقه. ولذلك قال سبحانه ذلك هو الخسران المبين، يدعو من؟ فقد كفر برب العالمين وأشرك به، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو، وحينما يدعو سيدعو من؟ إن الذي يملك الضر والنفع من؟ واحد أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. حتى إن الله حينما تكلم عن المسيح عليه الصلاة والسلام الذي أوتي الآيات البينات وأوتي المعجزات الخارقات، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، واستمرت الآيات حتى قال الباري سبحانه وتعالى: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. بل إن محمدا عليه الصلاة والسلام يقول: لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. وقضية الضر والنفع مسألة منفية تماما عن كل مخلوق، لا يملك الضر والنفع إلا من يملك العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك قال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. وعبارة زعمتم من دون الله يدخل فيها الملائكة والأنبياء والصديقون والشهداء من حملة العرش وانت نازل. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، كلهم كلهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. نفى الملكية التامة للذرة في السماوات ولا في الأرض، ثم نفى الشراكة في ذرة وما لهم، كل من في السماوات ومن في الأرض وما لهم فيهما في السماوات والأرض من شرك. شراكة في ذرة هذا أمر نفاه القرآن الكريم، بل وما له منهم من ظهير. رب العالمين ليس في حاجة إلى ظهير ولا معين ولا معاضد ولا وزير ولا مستشار، وإنما كلهم في حاجة إلى رب العالمين، بل هم فقراء فقرا ذاتيا إلى الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. رب العالمين من الممكن أن يعدم سبحانه وتعالى كل المخلوقات ويخلق خلقا آخر سبحانه وتعالى. إياكم أن تظنوا أنه في حاجة إلى العرش أو إلى حملة العرش، بل إن العرش وحملة العرش في فقر ذاتي إلى ربهم سبحانه. والله غني عن العرش وعن حملة العرش، بل الذي يحمل العرش وحملة العرش هو رب العالمين سبحانه وتعالى الذي يقول للشيء كن فيكون. فهؤلاء الذين فروا وكفروا وارتدوا إلى ما يذهبون يدعو من دون الله ما لا يضر وما لا ينفع، وكرر هذا. كان من الممكن أن يقول ما لا يضر ولا ينفع، ولكن أدخل ما مرة ثانية من باب التوكيد من باب المبالغة، ما لا يضر وما لا ينفع، وبدأ بالضر، لأن الناس دائما يلجؤون إلى من يكشف عنهم الكرب ويكشف عنهم الضر. ولذلك كانت القاعدة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لأن المضار والمفاسد نقص لرأس المال، أما المنافع فهي زيادة في رأس المال. والناس دائما إن تعارض الأمران سعى الإنسان العاقل إلى الحفاظ على الأصل وإلى الحفاظ على رأس المال حتى وإن لم يحصل الأرباح وإن لم يحصل الزيادة والفضل. ولذلك كان دائما يبدأ بالضر في القرآن الكريم قبل النفع، دائما في معظم الآيات يبدأ بالضر، لأن الناس يسعون جاهدين إلى دفع الضر وإلى كشف الضر وإلى كشف الكربات. ولذلك يقول يدعو من دون الله، وكلمة من دون الله يدخل فيها أي أحد، لأن أي أحد فهو مخلوق، أي أحد غير الله فهو مخلوق، ما ثم إلا خالق ومخلوق، وكل المخلوقات هي دون الله. هي دون الله، لا يوجد ند لله ولا مساوي لله ولا مكافئ لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ولم يكن له كفوا أحد، فلا ونهى عن أن نتخذ من دون الله أندادا، لأن الله ليس له ند وليس له مثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وكذلك هل تعلم له سمية؟ رب العالمين ليس له مسامي. السمي المسامي المماثل المكافئ، وهذا لا يوجد. فالله واحد أحد صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، ليست له صاحبة وليس له ولد. وقل الحمد لله كمل في حمده الذي لم يتخذ ولدا، لو اتخذ ولدا لكان محتاجا للولد، ولم يكن الحمد حمدا تاما، ولم يكن الحمد حمدا كاملا، ولكن لانفراده سبحانه وتعالى. قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، فحمد نفسه على أنه ليس له شريك في الملك، كما حمد نفسه على أنه ليس له ولد. فمن ادعى لله الولد كمن ادعى لله الشريك سبحانه وتعالى، عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما، إنه كان حليما غفورا سبحانه. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. إن ترك رب العالمين الخلاق العظيم الضر النافع الذي بيده الضر وبيده النفع، وأخذ يبحث عن مخلوقات حتى ولو كانت خشب مصنوعة أو كانت تمثالا منحوتة، أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون. إذن أنت مخلوق وما صنعته مخلوق، فكيف تسجد له وتحفد له وتطلب منه وتتعبد له ما لا يضر وما لا ينفع؟ ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. هذه الآية التي هي موضع تفسيرنا اليوم، وهذه الآية من الآيات التي أشكلت على كثير من المفسرين، كما قال محيي السنة الإمام البغوي رحمة الله عليه وغيره، لأنه في الآية الأولى نفى الضر والنفع عنهم، ثم أثبت هنا شيئا من الضر والنفع، أو ما يفهم، لأنه قال يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، الضر أقرب من النفع، إذن أثبت نفعا وأثبت ضرا، فكيف يلتقيان؟ والقرآن ليس به تناقض معاذ الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهنا بدأ العلماء ليناقشوا هذه الآية، ونريد أن نركز في تفسيرها. بالطبع هناك كلام يدور حول قضية إعراب الآية، وهناك أوجه للإعراب متعددة وصلت إلى 7 أحوال لإعراب هذا التركيب، ونحن سنضرب صفحا عن الخلافات النحوية. فليس الغرض أن نستكثر من مثل هذه الأمور الفنية، لأنها في الأصل خادمة للتفسير وليست أصلا، يعني قضايا النحو والصرف وما شاكل ذلك هي خادمة وليست أصلا، لأن البعض حينما يتكلم في التفسير تحكمه الصناعة فيصبح تابعا لها، ويتبع التفسير لهذه القواعد النحوية. والقرآن حاكم غير محكوم عليه، القرآن حاكم غير محكوم عليه. يقول يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، وقف الزمخشري عند هذه الآية يجيل الطرف، ثم خرج بأمر طيب ونقله ابن تيمية وغيره من أئمة السنة وناقشوه فيه. نذكر كلام الزمخشري، هو إمام من أئمة الاعتزال ولكنه من أئمة العربية والتفسير كما هو معلوم، وذكر كلامه وقبل كثيرا منه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في هذه الآية، يقول: يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. فقال هنا يدعو ليست بمعنى الدعاء العبادة، ولكن يدعو بمعنى يقول. وهل تأتي كلمة يدعو بمعنى يقول؟ نقول نعم. قال: يدعون عنطر والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم. قصيدة عنطر العبسي، وهو من شعراء الجاهلية، وهذه من المعلقات. فيقول يدعون عنطر والرماح كأنها، في حال كون الرماح كأنها أشطان، كأحبال، أحبال الحبال التي تكون في البئر، الرماح وهي تتناثر من حوله تكون كالحبال التي تتدلى وتخرج في الآبار من شدة سرعتها، واضح؟ ففي هذه الأحوال التي يضيع فيها عقل اللبيب، حينما تتناثر الرماح وتصبح المعركة مشتعلة ويجد الجد، تجد المقاتلين والفرسان يدعون من؟ عنطر. ما معنى يدعون عنطر؟ يعني يقولون عنطر في وسط المعركة. فكلمة يدعون عنطر يعني يقولون عنطر فقط، ينادون بهذا الاسم في هذه الأحوال. فيقول يدعو لمن ضر، يعني يقول هذا المشرك، يقول هذا متى؟ قال: يقوله حين يجد الجد، وتأتي ساعة الحساب يوم القيامة، فها هي الأصنام التي عبدوها من دون الله، هذه هي التي قيل عنها آلهة وأعدوها لهذا اليوم لكي تشفع لهم، كما قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فحينما يأتون يوم القيامة قل ادعوا شركاءكم، فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. ادعوا شفعاءكم، ادعوا شركاءكم، فحينئذ ينادونهم فلا يجدونهم يردون عليهم، بل إن الملائكة يقولون حينما يقول الله تبارك وتعالى لهم: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ففي هذا اليوم الكل يتبرأ، فحينئذ ينادي المشرك بالويل والصبور وعظائم الأمور، ويقول يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. ما معنى هذا؟ يدعو بمعنى يقول. وإذا جعلنا قوله لمن ضره، يبقى هو يقول هذا الكلام، هو يقول. إذا ما بعد يقول غير يدعو؟ يدعو، لو قلنا يدعو بمعنى دعاء العبادة، يدعو من؟ يبقى يتعدى إلى نصب مفعول، واضح؟ يبقى من تعرب مفعول به، اسم موصول في محل نصب مفعول به. يبقى يدعو من ضره أقرب من نفعه، تعرب على أنها جملة الصلة من مبتدأ والخبر، تمام؟ يبقى يدعو من، لو قلنا يدعو دعاء عبادة كالآية التي سبقتها، يدعو من دون الله ما لا يضر وما لا ينفع، ذلك هو الضلال البعيد. لكن لو قلنا إن بمعنى يقول، إذن الجملة من قوله تعالى لمن ضره أقرب من نفعه، الجملة كلها تعرب ماذا؟ مقول القول في محل نص مفعول به، واضح؟ مقول القول زي ما اقول قال الخطيب خطبة. يبقى الخطبة كل اللي يقال هذا كله يقال عنه ايه؟ مقول القول، لأنه قال مقولا. المقول كل اللي قيل، كل الجمل التي قالها حتى ولو كانت خطبة ساعة. فيدعو بمعنى يقول. قال ماذا المشرك؟ يدعو ويصرخ ويقول لمن ضره، يقول لهذه الآلهة المدعاة لمن. اللام هنا يقال عنها اللام الايه؟ المزحلقة، لأنها في الأصل دخلت على المبتدأ، لام التوكيد التي تدخل على المبتدأ. يبقى في الأصل يدعو من لضره أقرب من نفعه. يبقى واضح؟ لو قلنا إن يدعو بمعنى يقول، يبقى اللام هنا على بابها، اللام على الباب، لأنها دخلت على المبتدأ، لأن الجملة هتبقى من بعد يدعو. خلاص نبدأ نعرف بقى جملة جديدة اللي هي مقول القول، من مبتدأ، يبقى اللام عليها في مكانها الطبيعي لمن. طب ضره أقرب من نفعه، مبتدأ وخبر، ضره أقرب من نفع، خبر، جملة من مبتدأ وخبر. الجملة من مبتدأ والخبر بتعرب ايه؟ صلة الموصول اللي هو من. واضح؟ طب فين الخبر؟ لمن ضره أقرب من نفعه، لا بئس المولى ولا بئس العشير. خلاصة الأمر ينادي ويقول بصراخ وبكاء وفزع عظيم، لا بئس المولى ولا بئس العشير ولا بئس الإله، من وجدت الآن ضره أقرب من نفعه. الضر أنه سيدخل النار بسببه، أما النفع فهو الشفاعة التي كانت منتظرة فلم يجدها، فوجد الله عنده فوفاه حسابه. يبقى هذه الكلمة يقولها بصراخ يوم القيامة، يا من ضر أقرب من نفعه، أنت لبئس المولى ولبئس العشير، يسب الإله الذي عبده في الدنيا. هذا هو القول الأول. القول الثاني يدعو على بابها بمعنى النداء، العبادة. يدعو من، يبقى من هتعرب إيه؟ اسم موصول مفعول به. واضح؟ يبقى بيدعو الإله اللي هو من لضره، يبقى اللام هنا مزحلقة، مكانها لضره أقرب من نفعه، يبقى بيناديه. ولذلك يقول يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، ثم يعقب على ذلك قائلا رب العالمين لبئس المولى ولبئس العشير. كيف تفسر هذه الآية؟ من باب الترقي. ففي الحالة الأولى قال سبحانه وتعالى، قال يدعو من دون الله ما لا يضر وما لا ينفع، ذلك هو الضلال البعيد، لا يضر. فما بالكم إن كان يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. يبقى ترقى، هذا الذي عبده قلنا في الأول لا يضر ولا ينفع، لا بل يتسبب في الضرر بالنسبة له، وضر أقرب من نفعه، تكون النتيجة لبئس المولى ولبئس العشير. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر كلام الزمخشري ناقشه وقال كلمة هنا، قال الإشكالية التي طرأت على أذهان البعض من الإضافة، لأنه في الآية الأولى قال يدعو من دون الله ما لا يضر وما لا ينفع، فنفى عنه الضر ونفى عنه النفع. وهذه القاعدة المضطردة في القرآن الكريم، أن الضر النافع من؟ رب العالمين وحده لا شريك له، والخلق أجمعين لا يملكون ضرا ولا نفعا. لكن الآية التي تلتها لم يثبت الضر والنفع له، بل قال يدعو لمن ضره، فهنا المصدر أضيف إلى الضمير. وهل إضافة المصدر إلى الضمير تكون دائما من إضافة المصدر إلى الفاعل؟ أبدا، وإنما في أحوال كثيرة تأتي الإضافة لأدنى ملابسة كما يقال، فطارة تأتي الإضافة بسبب المحل وبسبب المكان وبسبب الزمان، يعني من وبسبب والسبب نفسه، يعني حينما يقول الله تعالى بل مكر الليل والنهار، هل الليل والنهار هما اللذان مكرا؟ أبدا، ولكن مكر في الليل ومكر في النهار. لو قلت لك مثلا أهرامات الجيزة، يعني الأهرامات التي في الجيزة وليس في الجيزة هي التي قامت ببناء الأهرامات أو قامت بملكيتها، فإذن الإضافة تكون يقال عنها لأدنى ملابسة، يعني أي ملابسة ولو قليلة يحدث الإضافة عند العرب من المصدر إليها في سواء المحل أو الزمان أو المكان. فهنا الإضافة للسببية يدعو لمن ضر، الإضافة هو السبب في الضرر وليس هو فاعل الضرر، فإنما الذي يضر وينفع من؟ الله. ولذلك علمنا أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول يعني لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة على هذا التحول إلا بالله وحده لا شريك له. فالعالم كله لا يملك أن يحولك من حال إلى حال، ولا أن يعطيك القدرة والقوة على أن تتحول من هذا الحال إلى هذا الحال، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك كانت كنزا من جنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. فقال هنا يدعو لمن ضر كان سببا في الضر، الآلهة المدعاة، كما قال رب العالمين أيضا عن هذه الآلهة المدعاة الباطلة، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. كيف أضلت هذه الأصنام البشر؟ كانت سببا ولم تكن هي المضلة، وإنما من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فرب العالمين، ولكن يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، لكن لم يقول ربي إنهن، هذا كلام من؟ شيخ الحنفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. الإضلال هنا نسبه لمن؟ لهذه الآلهة المدعاة، وهي لم تضلل أحدا وإنما كانت سببا في الإضلال، فكذلك كانت سببا في الضر والعياذ بالله. يدعو لمن ضره أقرب من نفع. إذا ترقى، هذا أسلوب ترقي، بعد أن ذكر أنها لا تنفع ولا تضر قال فما بالكم إن كانت سببا في الإضرار وليست سببا في النفع على الإطلاق. ولذلك أتى بأفعل التفضيل، بأفعل التفضيل الذي يدل على أنه لو كان الشيء أقرب استبعد الأبعد، ولذلك لم يقع منها النفع على الإطلاق، وإنما لا يقع منها إلا الضرر. ثم جاء أبو حيان ليقول قولا آخر، يقول الآية تحتمل كل هذه المعاني، وهذا من إعجاز القرآن الكريم، لأنها معاني غير متضاربة أو متناقضة. ولذلك كان القول الذي نميل إليه أن اللفظ المشترك أو التركيب المشترك، ما هو الاشتراك قد يكون في الألفاظ وفي التركيب، لو كان عندي تركيب من التركيب جمل أو عدة جمل معانيها مشتركة ولا تتناقض ولا تتعارض مع أصول الدين يقال بها كلها، ويصبح هذا من ثراء الثراء في معاني القرآن الكريم والإعجاز، لأن الذي صاغ هذا القرآن وجعله على هذه الصيغة وعلى هذا النظم هو رب العالمين، وكلام رب العالمين ليس ككلام البشر، طالما لا يتناقض ولا يتعارض مع بعضه البعض في الأقوال، وكذلك لا يتعارض مع كليات الشريعة وأصولها وما جاء في نصوص أخرى، فحينئذ ما المانع من أن نقول به جميعا. قال أبو حيان نظرنا فإذا ما، استعمل ما في الآية الأولى ومن في الآية الثانية، فعلمنا أن الآية الأولى تتحدث عن من، تتحدث عن ماذا، تتحدث عن الآلهة الجمادات التي قال عنها: ألها ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيد يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. إذا معنى ذلك أن رب العالمين سبحانه وتعالى تكلم في الآية الأولى ونفى الضر والنفع كلية عن هذه الآلهة الجمادات، ثم تحدث عن نوع آخر من الآلهة يدعو لمن ضر، لمن من التي تفيد العاقل. فقيل له: كيف وما علاقة هذا بذلك؟ قال: ألم يعبد من دون الله آلهة عاقلة؟ قد يقول قائل: ولكن هل من عبد المسيح، المسيح من الممكن أن ينفعه بعبادته؟ يقول: معاذ الله، ولكن انظروا إلى فرعون الذي قال للناس: ما علمت لكم من إله غير، وقال: أنا ربكم الأعلى. كان الذين ينفذون كلامه ينفعهم بأعطيات الدنيا أم لا؟ فهذا النفع الدنيوي الحقير الذي فعله فرعون. قد يقول قائل: وهل كان هناك غير فرعون آلهة تعبد من البشر؟ نقول: نعم. ألم تقرأوا قصة أصحاب الأخدود، الملك الذي كان يعبد من دون الله؟ ثم ذكر أبو حيان ملوك العبيديين في مصر، الحاكم بأمر الله أثناء الدولة الفاطمية كانوا يعبدون من دون الله، فهؤلاء كان يعبدهم الحاكم، يعبده: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. يقولون هذا للحاكم بأمر الله. ومن يقول له: وأخفت أهل الشرك حتى إنه لتخافك النطف التي لم تخلقي، هذا كلام يقال لبشر. إذا معنى ذلك أن هناك بشر عبدوا من دون الله تبارك وتعالى. فإذا هؤلاء كانوا ينفعونهم بالأعطيات ومشاكل ذلك. فقال: يدعو لمن ضر أقرب من نفع، هذا النفع الحقير لا قيمة له، ولكن حينما يقدمون يوم القيامة، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. الله يقول لبئس المولى ولبئس العشير، لكن في القول الأول اللي هو بتفسير معنى يقول يدعو بمعنى يقول، القائل من؟ المشرك نفسه، يقول له: يخرب بيتك، أنت أوردتني المهالك، لبئس المولى ولبئس العشير. كان يوم أسود، يوم ما تبع هؤلاء السدنة والكهان ودخل هذه الأماكن ليعبد الأصنام من دون الله تبارك وتعالى، أوردته المهالك، أوردته جهنم وبئس المصير. فحينئذ يقول لبئس المولى، المولى الذي توالي ويواليك من أجل النصرة، والعشير الذي تعاشر وتخالطه وتكثر من العشرة والمخالطة تنقل. ولذلك إن لم تكن العشرة لله كانت وبالا على صاحبها، وإن لم تكن الصحبة لله كانت وبالا على صاحبها، وإن لم تكن الموالاة لله كانت وبالا على صاحبها، فاحذروا. ولذلك قال لبئس المولى ولبئس العشير. لكن المؤمنون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الموالاة الحب والنصرة والمعاشرة والخلطة تكون بين من؟ بين الموحدين، بين العابدين، بين الصادقين، بين المؤمنين. بعدها قال: يدعو من دون الله ما لا يضر وما لا ينفع، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد. سبحان الله، بعد أن تكلم عن الوجه الكالح، الوجه الخاسر، الوجه الضال ضلالا بعيدا، جاء إلى الوجه المشرق. دائما القرآن مثاني، يذكر الجنة، يذكر النار، يذكر المؤمنين، والأبرار، يذكر الكفار والفجار، وهكذا السماء الأرض تجد متاني المتقابلات يذكرها سبحانه وتعالى. وهنا قال إن الله يدخل، إن الله الخالق العظيم الرب الإله الكريم يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. انظروا بعد أن كان يتكلم عن مخلوقات لا تنفع ولا تضر، إذا به يتحدث عن نفسه وعن خيره وعن إحسانه وعن إنعامه وعن فضله وعن كرمه وعن رحمته. إن الله العظيم، إن الله ذا الأسماء الحسنى والصفات العليا يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إيمان ما عمل صالحات، هؤلاء هم الذين ضمنت لهم دائما المكرمات في القرآن الكريم. ولذلك يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، وإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، هكذا الذين آمنوا وعملوا الصالحات يدخلهم ربهم جنات، ليست جنة واحدة، وزي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها جنان وليست جنة واحدة، جنان جنات تجري من تحتها الأنهار من تحت الأشجار، لأن الجنات عبارة عن بساتين وحدائق مليئة بالأشجار، فتجري الأنهار من تحت هذه الأشجار من تحتها الأنهار. ثم علل ذلك بقول إن الله يفعل ما يريد، مقابلة الله والمعبودات الباطلة، المعبودات الباطلة لا تملك شيئا لا في الدنيا ولا في الآخرة، الله يملك كل شيء، الله يخلق سبحانه، الله يده سحاء الليل النهار، الله يكشف عنكم الكرب ويكشف عنكم الضر، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد، ما يريده يفعله، لا راد لمشيئته ولا حاكم عليه ولا معقب لقوله سبحانه وتعالى، يفعل ما يريد، ما يريده، كل ما يريده الله يفعله، لأن عطاءه كلام، كل شيء يقول للشيء كن فيكون، فربكم سبحانه وتعالى يفعل ما يريد، ولكن اعلموا أن إرادته سبحانه تابعة لحكمته، فهو سبحانه يحكم لا معقب لحكمه لكمال حكمته سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لكمال حكمته سبحانه وتعالى، فله الحمد في خلقه وله الحمد في أمره، لأنه محمود في الخلق وفي الأمر، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، حكم عظيمة يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها. إن الله يفعل ما يريد، ولذلك الذين يعبدون الله على حرف، فإن أصاب الواحد منهم خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجه. أما تدري أيها الإنسان أن الذي أصاب بالخير والشر فتنة، وما أصابكم بهذه الأمور إلا ليختبركم وليمتحنكم، لأنه وحده الذي يفعل ما يريد، ويفعل ما يريد لحكم عظيمة. ولذلك قال ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، وقال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. بعض الناس يظنون أن الإنسان بمجرد أن يلتزم، يعني كافر ويسلم أو كان مسرفا على نفسه عاصيا ويهتدي، تفرش له الدنيا بالورود. لا، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، ولذلك حتى الرسل كانوا يبتلون، كانوا يبتلون ثم بعد ذلك يحدث لهم التمكين. وانظروا إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بدايات، كيف عاش في العهد المكي، والعهد المكي أكثر من العهد المدني 13 سنة، والعهد المدني 10 فقط. وحتى العهد المدني الرسول عانى والصحابة الكرام عانوا حتى غزوة الأحزاب. وانظروا يعني نصف العهد المدني كان أيضا فيه شدة على المسلمين، حتى استطاع النفاق أن يطل برأسه ويقول ها هو محمد يعدنا ملك كسرى وقيصر، وها هو أحدنا لا يستطيع أن يذهب إلى الخلاء وحده. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرار. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم من الشمال ومن أسفل منكم من الجنوب، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، زلزال في النفوس وفي المدينة أمر شديد. فطر إبن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ثلثي أو ثلاثة أرباع العهد الذي عاشه كان ابتلاءات ومحن شديدة بالنسبة له صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ليه؟ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا على المستوى العام. على المستوى الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، وعلى المستوى الفردي على مستوى الأسري والعائلي بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، مات أولاده وكل يوم يشيع جنازة لأحد من أبنائه عليه الصلاة والسلام. يعني حتى كانت معه خلفة من البنات ومتنا جميعا في حياتي باستثناء السيدة فاطمة التي ماتت بعده بستة أشهر، ثم يموت ابنه إبراهيم. لا أتكلم عن من مات قديما قبل أن يبعث كالقاسم وغيره، وإنما أتكلم حتى عن إبراهيم الذي توفي في المدينة. امتحانات وابتلاءات واختبارات للرسول عليه الصلاة والسلام. يأتي بعض الناس ويظن نفسه عزيزا على الله أكثر من محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم، يمرض ويشتد عليه المرض كما يشتد على رجلين منكم. يعني كان المرض بالنسبة له مضاعفا عليه الصلاة والسلام. مشاكل أسرية، نعم، إن تضارى عليه فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين. حتى الزوجات يحدث منهن أشياء لم تكن الأمور على المستوى الأسري دائما سوية، بل كانت تحدث. يا نساء النبي، يقول الله تبارك وتعالى أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن، يعني أعطيكن المتعة، أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. خيرهن بين الطلاق وبين الاستمرار. كل نساء النبي صلى الله عليه وسلم دفعة واحدة كما في سورة الأحزاب، بعد فتنة الأحزاب ومعركة الأحزاب وانتصار المسلمين. إذا كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم نفسي اختبارات وامتحانات وامتحانات. وانظروا إلى ما حدث ليوسف عليه الصلاة والسلام، وانظروا إلى ما حدث لموسى عليه الصلاة والسلام، وانظروا إلى ما حدث مع أيوب عليه الصلاة والسلام، وانظروا إلى ما حدث مع إبراهيم، إبراهيم نفسه الذي كان يهاجر من هنا إلى هناك، وهكذا. فيقول إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، هذا هو الجزاء الأعظم، ليس الجزاء في الدنيا، جنات، هذا هو الهدف الأعظم. إن الله اشترى من المؤمنين، هذا هو الصفقة، الصفقة العظمى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة فقط، لا يوجد شيء آخر. ولذلك كان الناس يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم يبايعونه، ويقولون في مقابل ذلك يقول الجنة، لم يقل ملك كسرى وقيصر ولا أعطيكم كذا أبدا، لم يعطي أحدا شيئا أي وعد، وإنما كان لا يعد إلا بالجنة لمن لقي الله صادقا مخلصا موحدا. فيقول جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد. طيب، إذا كان الكلام عن جنة للذين آمنوا وعملوا الصالحات، ونحن كما نرى في سورة الحج التي تحدثت عن أول آية ذكرت في القتال في سبيل، أول آية وأول مرحلة في القتال بعدما قال لهم كفوا أيديكم في العهد المكي، ثم لما انتقلوا إلى المدينة أتى الإذن. الإذن ماذا في سورة الحج؟ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت الصوامع وبيع إلى آخره. إذن هذه الصورة التي تحدثت عن افتتاح قصة القتال، ورأيتم أنتم الآن ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة. إذن نحن في فترة فتن، هذه الفتن كانت من ناحية الطعام والشراب والخلفة وما شاكل ذلك. طيب، وقضية الجهاد وقضية القتال وقضية النصر، وهل الرسول مؤهل للنصر هو ومن معه؟ نعم، إنه أعلى درجات الإيمان عليه الصلاة والسلام، ورزقه الله بالصحابة ليست كصحابة موسى الذين قالوا له اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولذلك وعدوا بالنصر، ولذلك جاءت الآيات هنا في هذه الصورة. الآية التالية إن الله يفصل بينهم، إن الله على كل شيء شهيد. واحد بعدها هذان خصمان اختصموا في ربهم، والكلام عن غزوة بدر. بعدها في نفس الصورة إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع في قراءة أخرى عن الذين آمنوا. بعدها ولا ينصرن بالقسم، واللام المعطئة للقسم، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. واستمرت الآية حتى ختمت السورة بقوله وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذا جو القتال والنصر موجود، ولذلك الآية التالية من كان يظن أن لن ينصره الله وقف أمامها المفسرون كما وقفوا أمام الآية الثالثة عشرة، وقالوا ما مناسبة هذه الآية هنا؟ المناسبة واضحة، لأن الله يقول إن الله يدخل الذين أمنوا وعملوا الصالحات، وتكلم عن الجنة ولم يتكلم عن الجزاء الدنيوي، والجزاء الدنيوي هنا واضح في الصورة وجلي في الصورة، فكأن هنا مضمر وكأن هنا مقدمة سكت عنها النص لتستنبط من خلال ما يأتي، لأن القرآن رب العالمين جعله مبين، وفي نفس الوقت جعل فيه بعض الأمور التي يستنبطها العقلاء الفاهمون العلماء الراسخون في العلم، حتى كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، وبعدين ولعلهم يتفكرون، فترك لك في القرآن ما تتفكر، حتى يدخل هنا أهل العلم وأهل التدبر وأهل التفكر لاستخراج هذه الأمور، وبها يتفاوت العلماء في المنازل عند الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول علي بن أبي طالب: إلا فهما يؤتاه الرجل في آية من كتاب الله تبارك وتعالى حينما سألوه: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء أهل البيت؟ قال: لا، إلا ما في هذه الصحيفة، وأخرجها، كتبت بعض أشياء خلف النبي صلى الله عليه وسلم وربما لم يكتبها غيري، إلا ما في هذه الصحيفة. قال: وما هي؟ قال: العقل والقود وما شاكل ذلك، مسائل في القصاص وأحكام الديات وما شاكل ذلك، إلا ما في هذه الصحيفة أحاديث كتبتها خلف النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يكتب غير. وإلا فهما يؤتاه الرجل في آية من كتاب الله. فهنا يقول: من كان يظن أن لن ينصره الله، فعلمنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام وعد بالنصر، والوعد بالنصر موجود حتى في الآيات المكية: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. هذا في سورة غافر. إذن صور مكية، وتحدثت عن ماذا؟ تحدثت عن نصر الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك الرسول كان يتكلم عنه، وهذه معجزة قد تكون غائبة عن كثير من المسلمين، أن الإسلام تكلم عن الدعوة العالمية والإسلام محاصر في مكة، وعدد المسلمين قد كان لا يتجاوز عدد أصابع اليدين، عدد قليل جدا، وعلى ذلك يقول إن هو إلا ذكر للعالمين. غيرنا رسالة أنبياء كانت رسالة محلية إقليمية خاصة بجنس أو بشعب وزمان محدد، ولكن بعد أن مات النبي وغيرهم بعد أن رفع النبي إلى ربه إذا بهم يدعون العالمية: أخرج وكرز باسمي إلى كل الممالك. وهذا لا يعرف المسيح عنه شيئا على الإطلاق، لكن محمدا عليه الصلاة والسلام أمره يختلف، فلقد كان الوحي الأعلى ينزل عليه وفي مكة محاصر، لا يستطيع صلى الله عليه وسلم أن يجهر بالدعوة، ومع ذلك يقول الله له فيها: إن هو إلا ذكر للعالمين، مع أن قوله إن هو إلا ذكر للعالمين دعا المشركين إلى أن يقولوا: هذا رجل مجنون، أي عالمين هذا الذي يقصدهم محمد؟ عالمين ماذا؟ وهذا في سورة القلم من أوائل سور القرآن الكريم نزولا، يقول إن هو إلا ذكر. لذلك قال: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وذكر: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. اصبروا، بيننا وبينكم الزمن، ولا الآخرة خير لك من الأولى، آخر أمرك سيكون خيرا من أوله. كنت في أول أمرك معذبا مضطهدا محاصرا، ولن تموت يا محمد إلا بعد أن ينزل عليك قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. لدرجة أن ملك الروم أصبح يخاف من محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال أبو سفيان: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة أن يهابه ويخافه ملك الروم، ملك الروم الذي كان إذا ذكر اسمه في جزيرة العرب يصاب ملوك العرب بالتبول اللا إرادي، كسرى قيصر، ومع ذلك أصبح يخاف من محمد عليه الصلاة والسلام. فهنا يقول: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة. هذه الآية جاءت بعد الآية الرابعة عشرة، التي تتحدث عن الجزاء، والجزاء ليس في الجنة فقط، هذا بالنسبة لكل مؤمن منفرد. كل مؤمن جزاء، ومؤمن تدخل الجنة، لكن ليس لأنك مؤمن تمكن في الأرض، لا. ولذلك هناك من المؤمنين من يعيشون ويموتون غير ممكنين، وأجيال تعيش وتموت غير ممكنة. الوعد بالجنة فقط، لكن الوعد للجماعة كلها المؤمنة إن صدقت مع الله والتحمت مع بعضها البعض كالبنيان يشد بعضه بعضا، وأصبح مجتمعهم مجتمع الجسد الواحد، حينئذ يأتي التمكين. يبقى التمكين ليس لأفراد، إنما التمكين لأمم، لأمم ولشعوب. لكن إن غاب عنكم التمكين في زمن من الأزمان فلستم موعودين كأفراد به، وإنما الوعد كان بماذا؟ بالجنة، وهي الأساس. واضح الأمر؟ ولذلك قال هنا عن الوعد العام لكل مؤمن محقق للإيمان: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد. طيب، وإن الله يفعل ما يريد في طيها الوعد بالتمكين لمحمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وهذا الوعد جاء مجملا، ولكنه جاء مفصلا في أماكن أخرى. ثم جاءت الآية 15 هنا ليقول فيها: من كان يظن أن لن ينصره الله. ينصره تعود على من؟ الضمير يعود على من؟ بعض المفسرين قال يعود على من، يعني الذي يظن أن لن ينصره الله، الذي يظن أن ينصره هو الشخص. ولكن الصواب أنها تعود كقول جمهرة المفسرين، الضمير يعود على من؟ على الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن ثم يقول الله تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله. قال المفسرون، جمهور المفسرين: من كان يظن أن لن ينصر الله محمدا في الدنيا والآخرة. وانظروا إلى عبارة الدنيا والآخرة، لأنه قال إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، هذا في الآخرة. طيب وفي الدنيا؟ يبقى نصر في الدنيا وفي الآخرة. فهنا مطوي في الحديث، إذن عندنا هنا مطوي في السياق دل عليه المذكور في قول لن ينصره الله في الدنيا والآخرة. إذن كلامنا عن انتصار الدنيا مع انتصار الآخرة، دخول الجنة، لكن انتصار الدنيا سيكون ماذا؟ ولذلك جاءت آيات كما تعلمون يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. فأظهر الله سبحانه وتعالى أن الإسلام هذا هو نور الله، ونور الله جاء لكل العالمين، لأن هذه القضية لابد وأن تظهر على الدين كله إلى قيام الساعة. لماذا؟ شاء رب العالمين أن يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم، ليس بعده نبي. تصوروا لو وئدت رسالة محمد في مهدها، لو وئدت في مهدها ولم ينتصر، ماذا كان سيحدث؟ معنى هذا الكلام أن الله أراد شيئا وتخلفت إرادة الله سبحانه وتعالى. أراد لآل محمد أن يكون خاتم النبيين، ولذلك جاء في كتابه الذي أنزل عليه عبارة لا يستطيع أن ينطق بها أحد من البشر على الإطلاق، ادعاء وخاتم النبيين، مع أن تاريخ النبوة ممتد قبل محمد آلاف السنين. فأن يتجرأ مخلوق ما كائنا من كان ووراءه أي قوة من قوى الأرض تستطيع أن تدعي ختم النبوة، هذا جنون. وأي جنون أن يخرج إنسان على الناس ويقول أنا اختتمت بي النبوة وأن جميع من قبلي أنا خاتمهم، لن يأتي بعد نبي. هذا إن نطق به إنسان من تلقاء نفسه ف فهو مجنون لا محالة، لأنك حتى ولو معك قوة الأرض جميعا الآن هل تملك الأزمنة القادمة؟ ياما أمبراطوريات ضاعت وتدحرجت تحت أقدام البشر الذين جاءوا في الأزمنة المستقبلة. أنت لا تضمن المستقبل مهما كانت مع قوة في زمان ما، لكن حينما يخرج على الناس ويقرأ قول الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، لم يقل خاتم المرسلين، ويختم الرسالة والنبوة مستمرة، لأن ختم النبوة ختم للرسالة من باب أولى، لأن الرسول نبي وزيادة، ولذلك لم يقل خاتم المرسلين بل قال خاتم النبيين، فختم النبوة ختم الرسالة من باب أولى. معنى ذلك أن هذا الرجل لا يستطيع أن ينطق بهذه الكلمة إلا إن كان هذا الكلام كلام من؟ خالق القوى والقدر والمتحكم الأوحد في الكون وفي الزمان وفي المكان. ثم لابد لكي تقوم الرسالة الحجة الرسالية على جميع البشر إلى قيام الساعة أن تستمر نبوته وأن يستمر وحيه وأن يحفظ الوحي الذي أنزل عليه، لأن الأنبياء السابقين الرسالات السابقة كانت الكتب تحرف والكتب تضيع والكتب تخفى، فيأتي أنبياء لكي يوحى إليهم بنفس الرسالة ليجددوا العهد، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. لكن أمة محمد لا يوجد فيها نبي، والقرآن يظل والسنة تظل، والعلماء مكانهم هنا مكانة أنبياء بني إسرائيل في حفظ الملة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ولذلك كان معلوما من الدين بالضرورة أن محمدا سيصبح دينه حكما على الأديان كلها، ودينه سينتشر لدرجة أنه قال يريدون ليطفئوا، وفي آية أخرى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. وهذه العبارة معناها ماذا؟ تخيل مجموعة من المجانين حاولوا أن يطفئوا الشمس، فوقفوا في مظاهرة وجمعوا الملايين، وقفوا في عز الظهيرة لينفخوا في نفس واحد هف لكي يطفئوا الشمس. مجانين، أيستطيع هؤلاء المجانين أن يطفئوا نور الله الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام؟ ليس نور الشمس، نور الشمس لو أرادوا أن يطفئوا فهم مجانين، فما بالكم بمن يريد أن يطفئ نور الله القرآن والسنة المطهرة. لا تخافوا إن عرفتم حقيقة دينكم، لا بحيري ولا إبراهيم عيسى ولا كل الناس اللي لابسين حملات في الدنيا، لو وقفوا في ميادين مصر والعالم كله من أجل أن يطفئوا نور الله فلن يستطيعوا أن يطفئوا نور الله بأفواههم ولا بأجهزة الإعلام ولا بجميع القنوات الفضائية، لأن الكل مسير والكل مربوب والكل مخلوق، ودين الله الذي أنزله حجة للعالمين لكي يكون حجة، ولله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين. ولذلك كان معلوما من الدين بالضرورة أن هذا الدين سينتصر وأن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار في زمان الرسول وعصر الخلافة الراشدة. ولذلك كل هذه الأمور والفتوحات حدثت في عصر من؟ العصر الأول، القرن الأول. كان هذا المد الإسلامي الهائل لابد وأن يحدث لتكون الدفعة القوية، كما قال تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ولذلك بين أن منهم سلمان ومنهم أهل الفرس ومنهم أهل، وجاءت الضربة الإسلامية العظيمة لانتشار الدين، حتى وجدنا أن الدين في أول عهد قام بيد العرب، ثم بعد ذلك خبى نور العرب، وأصبح القائمون على الدين من كل الجنسيات الأخرى. فوجدنا البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابو داود، كل هؤلاء لم يكونوا عربا، وآبهم لم يكونوا ينطقون باللغة العربية أصلا، بل كل هؤلاء كانوا أعاجم، علماء العربية أعاجم، علماء أبو حنيفة في الأصل أعجمي. إذن الدفع القوية، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. إذن لابد أن ينتصر هذا دين نزل لكي ينتصر، ولذلك يقول له في سورة الروم: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الخفيف الطائش هذا سببه أن يقينه ضعيف، مهزوز اليقين، أما المستيقن القوي فهو يعلم أن الله ناصر رسوله لا محالة. ولذلك جاء هنا: من كان يظن أن لم ينصره الله في الدنيا والآخرة، أن لن ينصر محمدا في الدنيا والآخرة، ماذا يفعل؟ عادة بتتكلم واحد تقول له اغبط دماغك في الحيط. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، هؤلاء المشركون الكفار المنافقون الذين كان يقول قائلهم في غزوة الأحزاب مثلا: ها هو محمد يعدنا بملك كسرى وقيصر، وها هو أحدنا لا يستطيع أن يذهب إلى الخلاء وحده. هؤلاء الذين أظهروا النفاق، كل هؤلاء تشملهم هذه الآية. من كان يظن أن لن ينصر الله محمدا في الدنيا والآخرة، ماذا عليه أن يفعل؟ ابذل ما في وسعك، فليمدد بسبب، ائت الباب من بابه، ائت البيت من بابه. من أين يأتي النصر لمحمد؟ اسمعوا، عالم الغيب في سورة الجن، وسورة الجن مكي، عالم الغيب ربنا، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه الرسول الذي ينبأ من الغيب، يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد، رصد حماية، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. محمد مكلف برسالة، ولذلك كان بعض الناس يحرصونه، فلما نزل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من العصمة. هنا ليست العصمة التي نتكلم عنها في الخطأ والصواب، وإنما العصمة ألا يناله أحد بمكروه. وذلك لما أرسل ملك كسرى أن اقبضوا على محمد وأتوني به حيا أو ميتا، ملك كسرى، قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنتهى الثقة: لماذا جئتما؟ قال: جئنا من أجل القبض عليك. لماذا؟ إن ربنا كسرى يقولون هكذا أمرنا بالقبض عليك. اصبروا بس نصلي، من فعل بكم هذا؟ لا، وجه مشوه شنبات يقف على الصقر وحلق اللحى. فقال: من أمركما بهذا؟ قال: أمرنا ربنا كسرى. قال: وأنا ربي أمرني أن أعفي عن لحيتي وأن أقص شاربي. ولا الرسول يتكلم في موضوع ثاني. ثم طلع، وبعد أن انتهى من الصلاة قال: اذهبا فإن ربي قد قتل ربكما. ربي أنا قتل ربكما، كسرى أنا وشروان عدا عليه ابنه فقتله في الليلة. وهذا أمر لكي يصل إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم يحتاجه شهرا ذهابا وشهرا عودة. اذهبا فقد كفاني ربي ربكما، وانتهى الأمر على ذاته. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد. إذن الحماية والنصرة ستأتي من أين؟ من السماء. فإذا من أراد أن يكيد لمحمد ويمنع النصر فاذهبوا إلى أعلى، اصعدوا السماء، وأغلقوا خزائن النصر التي تأتي من عند الله عز وجل. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليكد وليأتي بكيده، أعظم كيد عندكم افعلوه، فليمضد بسبب إلى السماء حبل. وليس لديهم في ذلك التوقيت إلا كان عند فرعون ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذب. طبعا هو كذاب، لا عمل ولا شيء، لأنه كذاب. يقول إيه؟ إني أخاف إله، يقول أنا ربكم الأعلى وبيخاف. شوف الفضيحة، فضحاء، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. أظهره القرآن أنه جبان، ولذلك هذا كلام كذب. فيقول لهم فليمدد بسبب إلى السماء، السبب الحبل، يربط حبل ويطلع السبب فوق، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع النصر وأسباب النصر حتى لا تنزل إلى محمد. هو ده السبب الوحيد. طب ومن يستطيع أن يفعل هذا؟ وحتى لو استطعت ركبت صواريخ هتطلع فين؟ أخرك فين؟ للأمر وإنما الأبواب. ثم تأتي ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. قدر الله لا يستطيع أحد أن يوقفه، مدد الله لا يستطيع أحد أن يوقفه، ولا العالم كله. ومن هنا قال فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، يقطع المدد عن محمد ثم ليقطع، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. طبعا لن يستطيع، هذا من باب الاستهزاء وهذا من باب التعجيز، كما قال يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، اخرجوا برا أقطار السماوات والأرض، لا تنفذون إلا بسلطاني. من يستطيع أن يخرجكم من كون ربكم إلى شيء آخر؟ وما هو الشيء الآخر؟ أنتم لا تعرفون شيئا عنه إلا عما ذكره الله لكم. وحتى الذين اكتشفوا في الكون من حوله اكتشفوا مقدار شيء قليل جدا جدا جدا من هذه المخلوقات الهائلة العظيمة. فيقول هنا سبحانه فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. إذن هذا من باب التعجيز والاستهزاء بهم. أو قول آخر فليمدد بسبب إلى السماء، كلمة السماء لو ذكرت في القرآن، كلمة السماء اسم جنس لأي شيء عالي. فإن كان المقصود أأمنتم من في السماء يعني من فوق السماء، لأن الله فوق السماء، من حينما أنزل من السماء ماء وأنزلنا من المعصرات ماء يعني من السحاب، أأنتم أنزلتم من المزن أم نحن المنزلون. وهنا يقول فليمدد بسبب إلى السماء يعني حبل، ويضع في السماء أعلى شيء بالنسبة له وهو سقف البيت، يربطه في السقف ويشنق نفسه، يعني روح اخنق نفسك. ثم ليقطع، يقطع نفسه، يقطع النفس يختنق. ولذلك يقول ثم ليقطع لأن المختنق قد سدت مجاري النفس فمات، انقطع نفسه، يقال انقطع نفسه. فقول أنا فليمدد يعني يمد، يعني يقصد الحبل إلى أعلى السبب، يعني الحبل يربطه في سقف البيت ويشنق نفسه. يعني من كان يظن أن لن ينصر الله محمدا في الدنيا والآخرة يروح يخنق نفسه، يروح يشنق نفسه. فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، يقطع ماذا؟ يقطع لأنه لو ارتبط كما يحدث في الإعدام صانم الله وإياكم، يحدث قطع للنفس ومجاري النفس تغلق، وحينئذ يقطع. ثم ليقطع فلينظر حينئذ هل يذهبن كيده، وسمى ما فعله كيد مع أنه ما كاد إلا نفسه، يعني هل هذا كيد لمحمد؟ أبدا، هو كيد لنفسه، لأن الحاسد لا يضر إلا نفسه. هذا آخر ما عندكم إن أردتم أن تقفوا لمنع المد الإسلامي ولمنع محمد من أن ينتصر ولمنع الإسلام من أن يسود في العالم كله. فقال هل يذهبن كيده ما يغيظ. ما إما أن تكون موصولة الذي يغيظ، وحينئذ يكون هناك ضمير يعود على ما يغيظه بس محذوف، او ما تكون مصدريه، هل يذهبن كيده غيظه؟ ثم يقول وكذلك انزلناه ايات بينات وان الله يهدي من يريد. ونكتفي بهذا القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله ان نذكر به وننساه. السلام عليكم ورحمه الله.